في اختيار المايك في الغرفة الاحتياطية يقول عفوا الميكروفون غير مفعل للزوار. الله حل. يعني أفعل اسم فعل. وعليكم السلام. أي نعم شيء. أي نعم تمام. طيب خلاص الله مرسل أحسن من الله إليك. طيب عليكم السلام. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، في غش يا شيخ أنا ما سمع شيء يا أبو حفص. أشعر أني طيب خلاص أحسنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين به ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأسأل الله تبارك وتعالى والسداد والثبات في الدنيا والآخرة. بداية أعتذر على هذا التأخير، وإن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى يعني الأمور تتضح إن شاء الله بإذن الله، و يعني يتم معالجة هذا الأمر سريعا بإذن الله تبارك وتعالى. وبداية بعد هذا الاعتذار، نرحب بكل الإخوة والأخوات الذين سعوا جادين مجتهدين في الوصول إلى هذا المكان المبارك ليلتفوا حول من يقول لهم قال الله وقال رسوله من مشايخ وطلبة علم ودعاء إلى الله تبارك وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يسددنا وأن يثبتنا على الحق، وأن يستعملنا في دينه ونصرة دينه ونشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل ذكر في كتابه آيات كثيرة، نستخلص أو نأخذ من هذه الآيات بعض الآيات التي تتعلق بموضوع هذه الدورة، وهي دورة في مصطلح الحديث، وإن شئت قلت دورة في أصول الحديث. وهذه الدورة إن شاء الله تبارك وتعالى ستكون في ثلاثة أشهر، ننتهي منها بفضل الله بإذن الله تبارك وتعالى من شرح نقطة الفكر للحافظ الإمام الجليل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ثم بعد ذلك ننتقل إلى دورة أخرى في أصول الحديث من نوع آخر وعلم آخر من علوم الحديث، وهو علم التخريج ودراسة الأسانيد، علم التخريج ودراسة الأسانيد. وإن شاء الله تبارك وتعالى سيعقد اختبار عقب كل دورة، والذي يجتاز هذا الاختبار يرسل اسمه الذي يريد أن يأخذ به الشهادة من المعهد، وتكتب له شهادة بحضوره وباجتيازه هذه الاختبارات أو هذا الاختبار في مادة الحديث، وكذلك أظن في بعض العلوم الأخرى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. في الحقيقة الأصل أننا نتكلم الليلة عن بعض الأمور كمقدمة، ثم ننتقل إلى أهمية علم أصول الحديث، ثم ترجمة الحافظ ابن حجر. ولكن كما تعلمون أن خطأ أو حدث خطأ في أو خلل في الغرفة وفي المعهد، فلذلك تأخر اللقاء، ويعني لعلنا نؤخر الشيخ رضا حفظه الله تبارك وتعالى، فإن أذن أكملنا وإن لم يأذن تركنا له المجال. وعلى كل حال فمعنا بعض الدقائق نتعرف فيها لمقدمة، ثم ننتظر الرد من الشيخ. بداية لا بد أن يعلم المسلم أن الله تبارك وتعالى ما خلق الخلق هملا ولا سدى، إنما خلق الخلق جميعا من أجل غاية واحدة وذكرها الله عز وجل، لم يخفها الله تبارك وتعالى عن الناس، إنما ذكرها الله جل وعلا في كتابه، فقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الآية تدل على أن العبادة هي الغاية، أن عبادة الله تبارك وتعالى هي الغاية. فعلى كل مسلم أن يحاسب نفسه في كل لحظة، هل أنا من عباد الله تبارك وتعالى؟ هل ما أقوم به الآن من عبادة؟ هل أنا أحقق العبادة التي أمرني وخلقني الله عز وجل من أجلها؟ إن كانت الإجابة نعم فهنيئا له، ونقول عليك عبادة أخرى وهي عبادة الشكر، أن تشكر الله سبحانه وتعالى على أن وفقك إلى هذه العبادة. لا بد للإنسان إذا أدى عبادة وشعر أو وجد في قلبه حلاوة من الإيمان ومن الطاعة والقرب إلى الله تبارك وتعالى أن يشكر الله جل وعلا على هذه النعمة. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق من أجل العبادة، وعلم الله جل وعلا في الأزل أن الإنسان قد ينسى، وكذلك الجن، لأن في الآية قول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس، فذكر الله عز وجل الجن والإنس لأن المعصية متوقعة منهم، فأرسل الله عز وجل إلى الثقلين رسلا. هؤلاء الرسل مهمتهم أن يبشروا الناس وينذرونهم بما عند الله عز وجل من رحمة ومغفرة، وأيضا من عقاب وحساب. ولعلم الله سبحانه وتعالى أن الإنسان ينسى، أرسل في كل حين وفي كل مكان رسولا إلى أن ختم بهؤلاء الرسل صلوات الله عليهم جميعا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فكان محمد بن عبد الله هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وكان أصحابه رضي الله عنهم أجمعين من أفضل البشر بعد الأنبياء، اصطفاهم الله عز وجل ليكونوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا نعم المعين بعد الله تبارك وتعالى، ونعم الرفقة والصحبة، ونعم الناصر بعد الله جل وعلا. كيف لا وقد اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الصحابة كانوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتركونه أبدا، في كل صغيرة وكبيرة نقلوا عنه كل شيء، كل شيء تتخيله أو لا تتخيله. فهؤلاء الصحابة الكرام ضربوا المثل الأعلى في محبتهم لرسولهم ولنبيهم، بل لتعظيمهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والتعظيم من الصحابة الكرام ليس كتعظيم الصوفية أو الشيعة أو غيرهم ممن جفى أو ممن غلا. فالصحابة الكرام رضي الله عنهم ضربوا المثل الأعلى في الوسطية، سواء في الحب أو التعظيم أو غير ذلك، فإن هؤلاء الصحابة تربوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول قوله إلا وتجد من يسمعها ويحفظها أو يكتبها. وليس حديث أبي هريرة عن أبي بعيد، حديث أبي هريرة عن أبي بعيد حيث يقول لا أعلم أحدا أحفظ مني من حديث رسول الله لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا يكتب. لا أعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحفظ مني لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا يكتب. فدل ذلك على أن الصحابة منهم من كان يحفظ ومنهم من كان يكتب، ولكن لا يتركون رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فعلة أو يقول قولا إلا وقيدوها إما في الصدور أو بين السطور أو على السطور. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أخذوا العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي والدل والعلم، وكيف يتكلم الإنسان، وكيف يسكت، كيف يقوم، وكيف يجلس، كيف يدخل الخلاء، كيف يصلي، كيف ينام، وغير ذلك. فانتشر الصحابة الكرام بين رجل، فكان كل صحابي له مدرسة يسعى في نشر دين الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المدارس قد تجد فيها الطلاب يشتركون، فمنهم من يسمع من ابن عباس ويسمع ايضا من ابن مسعود او من عبد الله بن عمر او من عبد الله بن عمرو او من ابي هريرة او من جابر او من زيد او من عائشة رضي الله عنهم جميعا. وقد تجد الانسان ليس له الا فئة قليلة من الصحابة او من التابعين ممن يتعلمون منهم، وهذا قليل، فان الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينشرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا احرص الناس على نشر دينه سبحانه وتعالى ونشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فخرجت المدارس، مدرسة ابن عباس ومدرسة عبد الله بن مسعود ومدرسة ابن عمر، مدرسة ابي هريرة، وان لم تسمى باسمها الا انها كانت معروفة عند السلف باصحاب فلان، يقولون سعيد بن المسيب من اصحاب ابي هريرة، عكرمة من اصحاب ابن عباس، سعيد ابن جبير من اصحاب ابن عباس وغير ذلك، ثابت وقتادة من أصحاب أنس، وعلى هذا فقس كانوا لهم كانت لهم مدارس يقومون بنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتأويل القرآن أو تفسير القرآن كما رأوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم لهذه الآيات بالوحي ينزل عليه فيطبقه عمليا. انتشرت هذه المدارس وكان الأمر في قلوبهم وفي صدورهم، ومنهم من كان يكتب، حتى إنه كان إذا قال القائل قال رسول الله، وهذا في زمن الصحابة، اشرأبت إليه الأعناق، كل ينظر إليه من هذا الذي ينقل عن رسول الله، فيقال مثلا هذا ابن المسيب، فيقولون لا ضير، هذا معنى الكلام لا ضير، لأنه يأخذ العلم من أبي هريرة رضي الله عنه ومن كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وقعت الفتنة، وهنا ننبه أن كثيرا من الناس يقولون فتنة عثمان، وهذا خطأ، قل فتنة مقتل عثمان. إذا أردت أن تقول فقل وقعت الفتنة، وهي فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقعت الفتنة فاختلط الحابل بالنابل، واختلط الصالح بالطالح، فلا يدرى هذا الإنسان ممن هو معلوم الديانة وأنه يحمل العلم كما أمر الله عز وجل وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أم هو مدسوس بين المسلمين، جصوص عليهم وعين لغيرهم، يفعل بالمسلمين الأفاعيل كما فعل عبد الله بن سبأ، عليه من الله ما يستحق. فانتشرت كلمة، وهذه الكلمة كانت عنوانا لكل العلماء الذين جاءوا بعد ذلك، وهي سموا لنا رجالكم. كانوا لا يسألون عن الإسناد، بمعنى كان الإنسان إذا قال قال رسول الله، فإنه إذا سئل من أين أخذته أخذت هذا الكلام، فسيشير إلى أبي هريرة أو إلى زيد أو إلى جابر أو إلى حجرة عائشة أو إلى علي أو إلى عثمان أو إلى غيرهم من الصحابة الكرام، أو يقول حدثني فلان، إن لم يكن موجود فإنه سيقول حدثني فلان، وهذا لم يجرب عليه كذب، لأن الكذب لم ينتشر إلا في القرون المتأخرة بعد عصر الصحابة والتابعين وصدر من التابعين. فلما وقع في الفتنة وهي بمقتل عثمان رضي الله عنه، اختلط الجميع، فقال فخرج هذا القائل وقال سموا لنا رجالكم. كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقع في الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، عمن أخذت العلم؟ ثم خرج شعار آخر، وهو إن هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك. وهذا الشعار لا بد أن يكون للمسلم في كل صغيرة وكبيرة، في فتوة بالنسبة للصلاة أو الصوم أو الزكاة أو غير ذلك، أو حتى في البيوع، في المعاملات، في أصغر الأمور أو أكبرها، في صلاة الاستخارة قد تستشير إنسان، أقول هذا علم وعليك أن تبحث عن ديانة هذا الرجل، هل هو دين؟ هل معلوم عنه بالعلم والديانة أم غير ذلك؟ مطعون في عدالته أو في ديانته؟ إن هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك. ثم انتشرت بعد ذلك المدارس، وكان الأمر في صدور الرجال. ثم أراد بعض العلماء أن يقيد هذه الأمور، كانوا يعلمون كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قاله من كلامه الذي لم يقله ولم يتفوه به، فيقولون هذا لم يقله رسول الله، لأنهم أخبر الناس وهم الصحابة، ثم جاء من بعد ذلك التابعون فأخذوا العلم من الصحابة، وانتشر التابعون أيضا، وكل له مدرسة، كل له مدرسة. خرج بعد ذلك الزهري والأعمش والشعبي وغيرهم من التابعين وأتباع التابعين، إلى أن انتهت بهؤلاء إلى أن يقيد أحدهم العلم في الكتب. وهنا بدأ التأليف، وهنا في هذا الوقت بدأ التأليف، ولكن نأخذ جانبا من بعض أو من نوع معين من أنواع التأليف، وهو التأليف في مصطلح الحديث. والأصوب والأفضل أن تقول أصول الحديث، علم أصول الحديث. بدأ أهل العلم ينقلون ما يتعلمونه في بعض الكتب، فيأتي على بحث معين مثل المرسل أو غير ذلك من أنواع العلوم الخاصة بعلم الحديث، فإنهم كتبوها في بعض كتبهم مثل الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما ألف الرسالة جعل فيها أصولا للحديث وأصولا للفقه، فهذا الإمام كتب في هذا الفن بعض الأبحاث التي يحتاج إليها الناس ممن أراد أن يطلب علم الحديث، ولكن هو عن هذا الكتاب غافل، فنقول عليك بهذا الكتاب فإن فيه الخير الكثير. يتكلم عن خبر الواحد، ويتكلم عن المرسل وغير ذلك، أشياء كثيرة في هذا الكتاب المبارك من الإمام المبارك. فخرج الأئمة يدونون هذا العلم في كتبهم، فهناك فرق بين أول من صنف في هذا العلم وبين أول من وضع في كتابه بحثا أو مسألة حررها في هذا الفن. فمثلا الإمام علي بن المديني عليه رحمة الله تبارك وتعالى له كتاب اسمه العلل، وهذا يتعلق بعلم الحديث، بعلم الحديث، بجزء من أجزاء علم الحديث، لأن علم الحديث عندنا أربعة أقسام أو أربعة أقسام. علم الحديث أربعة أقسام. القسم الأول علم أصول الحديث أو علم مصطلح الحديث، هي القواعد التي يسير عليها الطالب أو الباحث في الوصول إلى ذكر أو الحكم على الحديث بالصحة أو الضعف. النوع الثاني أو القسم الثاني قسم يتعلق بدراسة الأسانيد والتخريج. القسم الثالث يتعلق بالعلل، والرابع بعلم الرجال بالجرح والتعديل. هذه أربعة أقسام بالنسبة لعلوم الحديث. فالإمام علي بن المديني عليه رحمة الله تبارك وتعالى جعل في كتابه العلل، ولو كتاب العلل كبير، ولكن فقد هذا الكتاب، والموجود منه مختصر أو منتخب من كتابه الأصل. يعني هذا الكتاب الموجود وخرج بتحقيق الدكتور نازل السرساوي، هذا الموجود، هذا الجزء، هذا ليس كل العلل، إنما هو جزء من العلل. له كتاب الأم، هذا كتاب كبير، العلل الأم أقصد، وهذا منتخب منه أو اختصره منه رحمه الله تبارك وتعالى. وأيضا عندنا الإمام العلم مسلم بن الحجاج عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فجعل مقدمة من أروع المقدمات للكتب، وفيها القواعد والمسائل التي تعجز عن الوصول إليها في غير هذا الكتاب. إذا بحثت يمنة ويسرة فلا تجد هذه المعلومات إلا في كتاب مقدمة صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج. هناك مقدمة من الإمام النووي ومقدمة من الإمام مسلم، فأنا أقصد الإمام مسلم ذاته. فالإمام مسلم تكلم عن مسائل كثيرة، وكيفية تضعيف الراوي، وتثبت الأخذ من الراوي، والمرسل والمنكر وغير ذلك. فهذا تكلم عن بعض أبحاث علم وصول الحديث في مقدمة كتابه. وكذلك أيضا الإمام العلم ابن حبان ذكر بعض هذه الأمور في كتاب المجروحين، وكذلك ابن عدي في كتاب الكامل، وغير ذلك من أهل العلم كمقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، فإنه أيضا ذكر بعض أبحاث علم أصول الحديث في هذه الكتب، سواء مقدمة الجرح والتعديل أو مقدمة المجروحين أو الكامل ابن عدي أو مقدمة مسلم أو الرسالة للشافعي أو العلل لعلي بن المديني. كل هذه الكتب كانت قبل تأليف مؤلف مختص بعلم أصول الحديث، كل هذا كان يتكلم يتنوعون، هذا يتكلم عن مسألة وآخر يتكلم عن مسألة أخرى، إلى أن جاء الإمام العلم أبي محمد الرام هرمزي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وبدأ بتأليف كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. هذا الكتاب جمع فيه الإمام الرام هرمزي بعض القواعد التي يستطيع طالب العلم إن قرأها وتمسك بها وفهمها أن يحقق في الحديث إذا كان حديث صحيح أو ضعيف في وقت الإمام الرام هرمزي، لأن الإمام وضع بعض القواعد ولم يضع كل القواعد، وهذا له أمر. الأمر الأول أن هذه عادة كل شيء يبدأ به الإنسان فإنه يكون ناقص، والأمر الثاني أنه لم يرد أن يذكر أو لم يرد الإمام الرام هرمزي أن يذكر كل القواعد، لأن هذه القواعد كان الناس يحتاجون إليها والأخرى لا يحتاجون إليها، كأنها ثابتة عندهم ليس فيها خلاف. فجاء بعد ذلك أئمة عملوا على هذا الكتاب، ولكن سنذكر أشهر العلماء الذين ألفوا في هذا الفن حتى لا يعني يضل المستمع ويقصر عليه الكلام والناس أو المؤلفين. فلابد أن تحفظ الرام هرمزي أنه أول من ألف في هذا الفن كعلم مستقل، ولابد أن تميز هذا الكلام، أول من ألف في هذا الفن وهو علم أصول الحديث أو قواعد الحديث أو مصطلح الحديث كتأليف مستقل، تأليف مستقل، هو الإمام أبو محمد الرام هرمزي، توفي سنة 360، مات في نفس العام الذي مات فيه الإمام الطبراني. الطبراني ولد 260 وتوفي 360، وكذلك أبو محمد الرام هرمزي توفي سنة 360. المرحلة الأخرى وهي من أهم المراحل أيضا، وهي مرحلة الإمام أبي عبد الله الحاكم. الإمام أبو عبد الله الحاكم صاحب كتاب المستدرك عليه رحمة الله تبارك وتعالى، له كتاب معرفة علوم الحديث، فإنه أخذ كتاب الرام هرمزي ووضع عليه وزاد عليه أشياء كثيرة فاتت المؤلف على نظر وحسب الإمام الحاكم. يعني الإمام الحاكم نظر في كتاب المحدث الفاصل فوجده يحتاج إلى أشياء كثيرة وقواعد كثيرة فوضعها، فخرج كتابه من أمتع الكتب حتى الآن، من أمتع الكتب كتاب الإمام الحاكم أبي عبد الله النيسابوري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وتوفي الإمام الحاكم سنة 405. ثم جاء الإمام أبو نعيم والقاضي وغيرهم إلى أن وصلنا إلى الإمام العلم أبي بكر الخطيب البغدادي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فألف كتابا من أجمل وأروع وأشمل وأفضل الكتب، وهو كتاب الكفاية، كتاب الكفاية. هذا الكتاب لا بد، بل أقول لا ينبغي لطالب علم أن ألا يقرأ هذا الكتاب مرة واثنتين وثلاث، لا أقول أن لا يكون عنده، بل أقول لا يقرأه مرتين ثلاثة على الأقل. هذا كتاب من أروع الكتب والتي يحتاج إليها طالب العلم في كل مسألة. بل إن الإمام الخطيب البغدادي عليه رحمة الله تبارك وتعالى ألف في علوم شتى وأقسام في أصول الحديث شتى، ألف في أشياء كثيرة، وله كتاب كبير ضخم يسمى بتاريخ بغداد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهرها من الكفرة. هذا الكتاب، وله كتاب آخر لا يقل أهمية عن الكتاب الكفاية، وهو كتاب الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع. وهذا لابد لطالب العلم أن يقرأ هذا الكتاب، لابد. من لم يقرأ هذا الكتاب فستراه يقع في أشياء وفي أشياء سيندم عليها بعد ذلك، إما بسوء أدب أو بعدم معرفة عظم ما معه من علم وكيف يصرفه، وستجد همته في الحضيض. أما الذي يقرأ هذا الكتاب فستجد هذا الطالب وهذا الإنسان عنده همة عالية، وأنه يشمل عن سائر الجد، وأنه يتربى على كلام أهل العلم من الصحابة الكرام، من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام والتابعين لهم بإحسان. كتاب لا بد أن يكون معك، بل تجعل له وردا تنتهي منه وتعود إليه، كتاب الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع. ثم جاء بعد ذلك الإمام العلم، جاء الإمام العلم المحدث أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري. هذا الإمام جاء فأخذ كل هذه الكتب، وقال الإمام ابن نقطة: إن العلماء عالة أو عيال على كتب الخطيب البغدادي. قال الإمام ابن نقطة: العلماء أو كل من جاء بعد الخطيب فهو عيال على كتبه. كل من جاء بعد الخطيب أخذ من علمه، حتى الإمام ابن الصلاح، الإمام أبو عمرو عثمان ابن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح، هذا الإمام أخذ كل الكتب التي سبقته وعلى رأسها كتاب الكفاية للخطيب البغدادي، ونقح وحرر وحقق في كثير من المسائل، فألف كتابا اسمه مقدمة، أو يسمى بعلوم الحديث، علوم الحديث، ولكن عرف بين الناس بمقدمة ابن الصلاح، بمقدمة ابن الصلاح. هذا الإمام أخذ كل ما جاء قبله ثم حرر هذه المسائل وحرر هذه القواعد فجعلها في هذا الكتاب. ثم بعد ذلك كل من جاء بعد ابن الصلاح أخذ من ابن الصلاح، فكأنه نقطة تحول بين الشتات في الكتب إلى الرسوخ في القواعد ووضعها في مؤلف واحد بعد تحريرها وتحقيقها. فالإمام ابن الصلاح هو نقطة تحول، لا بد أن تحفظ هذا الاسم. فعندك الآن أربعة مراحل لا بد لطالب العلم، خاصة طالب علم الحديث، أن يعرف ويتعرف عليها، بل يتعرف على المزيد، ولكن هذه تكفي في البداية. أولا المرحلة الأولى مرحلة الإمام الرمهرمزي، مرحلة البداية وبداية التأليف في كتابه المحدث الفاصل، ثم المرحلة التي بعد ذلك أو المرحلة المهمة بعد ذلك هي مرحلة الإمام الحاكم النيسابوري، ثم بعد ذلك الإمام الخطيب البغدادي، ثم بعد ذلك الإمام العلم أبو عمرو عثمان ابن عبد الرحمن ابن الصلاح الشهرزوري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا الإمام توفي سنة 643 643. هذا بالنسبة لهذا التأليف أو هذه المؤلفات التي جاءت في بعض الكتب، أقول بعض الكتب لأن هناك كتب كثيرة ألف في هذا الفن، بين كل مرحلة ومرحلة هناك كتب، ولكن هذه أهمها. فانتشر كتاب ابن الصلاح حتى إن الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو أدرك بعضا من حياة ابن الصلاح، لأن من الإمام النووي ولد سنة 631 وابن الصلاح توفي سنة 643، فكان هذا الإمام النووي فعل أمرا عجيبا، وهو يكاد يكون معاصر للإمام ابن الصلاح وإن كان أكبر منه سنا، إلا أنه اختصر كتاب ابن الصلاح، وهذا لبركة هذا الكتاب، فكان من أوائل من اختصر هذا الكتاب. ثم جاء بعد ذلك أئمة، منهم من اختصر هذا الكتاب، ومنهم من نظمه، ومنهم من شرحه، ومنهم من اعترض عليه، وهكذا. فمن أشهر من اختصر هذا الكتاب الإمام النووي، والإمام ابن كثير في كتابه العظيم اختصار علوم الحديث. وبعض الناس يقع في خطأ ويقول الباعث الحثيث لابن كثير، وهذا ليس لابن كثير. الإمام ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى كتابه اختصار علوم الحديث، ولكن الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة جعل على كتاب ابن كثير بعض الحواشي والتعليقات والشرح، وسمى كتابه الباعث الحفيظ شرح وتعليق والتعليق شرح كتاب اختصار علوم الحديث لابن كثير. فنفذت الطبعة واحتاج الناس الى طبعة اخرى، فدفعوا بالكتاب الى الشيخ الفاضل الكريم شيخ المحدثين بلا نزاع في وقته الإمام العلم أبي الأشبال أحمد محمد شاكر، فدفع عليه بالكتاب وأرادوا أن يجعل عليه تعليقا وتحقيقا وشرحا كما فعل محمد عبد الرزاق حمزة. فبعد أن أتم الكتاب ومقابلة النسخ وتصحيح النسخ وغير ذلك، أراد فدفع عليه من الكتاب ولم يكتب عليه شيء، فقالوا هذا الكتاب عرف بين الناس باسم الباعث الحثيث، فقال إن كان هذا لا يضر فاتركوه، فتركوا اسم الكتاب عليه باسم الباعث الحثيث شرح أو تعليق أو شرح اختصار علوم الحديث. ثم بعد ذلك بعض الناس تساهل في العنوان ونسب الباعث إلى الإمام ابن كثير، وهذا خطأ. ومن الذين قاموا بشرح هذا الكتاب الإمام العراقي، كما في كتاب التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح، وأيضا الإمام الحافظ ابن حجر، وإن لم يرد الشرح وإنما أراد التعقيب على شيخه، فخرج كتابه باسم النكت على مقدمة ابن الصلاح، وغير ذلك ممن شرح، والابن ناسي وغيرهم شرحوا هذا الكتاب. وأيضا هناك من قام بنظم هذه الرسالة وهذا الكتاب، وعلى رأسهم الإمام العلم العراقي عليه رحمة الله تبارك وتعالى عبد الرحيم ابن الحسين العراقي، فإنه نظم هذا الكتاب في المنظومة المشهورة باسم ألفية العراق، وهذا كتاب مبارك وانتشر واشتهر بين الناس، ومن أعظم المنظومات، بل تقول يعني تجد فيه عجيب علم هذا الرجل الذي ألف هذه المنظومة، جمع الكتاب كله في هذه المنظومة. ومن أراد أن يتعرض لهذه المنظومة، فإن بعض أهل العلم من المعاصرين قد شرحها في محاضرات صوتية، وإلا فإن الإمام العراقي نفسه قد شرحها لابنه ولي الدين، وغير واحد من أهل العلم شرح هذه الألفية. نرجع إلى بعض من ألف في اختصار علوم الحديث الإمام ابن صلاح، وهو الإمام الحافظ أحمد ابن علي ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فإنه ممن اختصر كتاب مقدمة ابن الصلاح. الإمام الحافظ ابن حجر طلب منه أو طلب منه بعض الطلبة أن يجعل له متنا صغيرا يكون سهلا في العبارة ومختصرا يحفظه في وقت قليل ويستحضره سريعا، فجعل له هذا المؤلف. ومن نظر في هذا التأليف المعروف بنخبة الفكر وجده كأنه اختصار لكتاب الإمام ابن الصلاح، الإمام ابن الصلاح. فبإذن الله تبارك وتعالى سنتعرض للحافظ ابن حجر وكتابه نخبة الفكر، وكتابه نخبة الفكر. يعني سنبدأ بترجمة موجزة للحافظ ابن حجر، ثم نبدأ في مقدمة الكتاب. ولكن لا بد أن نذكر هنا قبل أن نتكلم عن الحافظ أن نتكلم عن سؤال كثير من الناس يسأل: لماذا نتعلم علم أصول الحديث أو مصطلح الحديث؟ فنقول إن هذا العلم لا بد لطالب العلم الذي يقف على المنبر يعظ الناس، أو الذي يرشدهم ويوجههم، أو يعلمهم في مجالس وحلقات خاصة سواء خاصة أو عامة، من يحفظهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يصعد المنبر ويبلغ عن الله عز وجل ويبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول لا بد، لا بد، بل يحرم عليه أن ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا أو كلاما وينسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مقصر في أن يعرف هذا الحديث هل هو ضعيف أو صحيح، حتى لا يقع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا خرج هذا الأمر، وهو أهمية أن يتعرف الإنسان على صحة الحديث من ضعفه حتى لا يقع في الكذب، بل يكون صادقا ويكون عنده صدق في النقل بأن هذا الكلام هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلم الحديث له أهمية، علم الحديث بأقسامه الأربعة، ولكن في أول قسم وهو علم أصول الحديث أو مصطلح الحديث له أهمية خاصة، وهو تمييز الحديث الصحيح من الضعيف، تنقية الكلام الذي ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم هل قاله أم لم يقله، وهكذا. لأن الأدلة الشرعية مقامة على كتاب وسنة وإجماع وقياس وغير ذلك أشياء كثيرة، ولكن أعلاها كتاب وسنة، كتاب وسنة. فكيف تثبت بالسنة وأنت لا تدري هذا الحديث صحيح أم ضعيف؟ وهذا الذي أوقع كثير أو أوقع بعض أهل العلم في أخطاء في الفقه خاصة، لأنهم اعتمدوا على أحاديث ضعيفة، اعتمدوا على أحاديث ضعيفة ليس لهم باع في علم الحديث، إنما كان همهم وجهدهم كله كان في الفقه والأصول وغير ذلك، فغفلوا عن هذا الفن فوقعوا في الاستدلال بأحاديث ضعيفة. فنسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فبإذن الله تبارك وتعالى نرجع ترجمة الحافظ ابن حجر مع مقدمة عن هذا الفن مع مقدمة الحافظ في كتاب نخبة الفكر في الأسبوع أو في اللقاء القادم إن قدر الله سبحانه وتعالى لي ولكم البقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه غفور رحيم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بنعمه وفضله وكرمه وجوده، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يزيدنا علما، ونسأله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق والثبات، وأن يستعملنا في دينه ونشر سنة نبيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأختم باعتذار لشيخنا وأخينا الفاضل الحبيب أبي حفص على هذه الإطالة، وأيضا نعتذر للشيخ رضا لعله يعني مل من الكلام وانصرف، فنستسمحه على أننا تعدينا على وقته، وإن شاء الله تبارك وتعالى يعني نترك له طيب حاضر نترك له المجال ويعني يقبل العذر، فإن هذا العذر خارج الإرادة. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في الدنيا على الخير والطاعة، وفي الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.